أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس الثالث من دروس التصريف في نظم لامية الأفعال للشيخ محمد بن مالك رحمه الله تعالى، يقول الناظم عليه رحمة الله: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا، ياتي ومكسور عين أو على فعلا، فالضم من فعل الزم في المضارع، وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ترجم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لعنوانين كبيرين. العنوان الأول: أبنية الفعل المجرد، أي أوزان الفعل المجرد. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن أوزان الفعل المجرد، وذكرنا أن أوزان الفعل المجرد أربعة، وأن هذه الأوزان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وزن رباعي وهو فعلل، والقسم الثاني وزن ثلاثي وهو ثلاثة أوزان: فعل وفاعل وفاعل. وذكرنا أن الفعل المجرد هو الفعل الذي حروفه كلها أصول، وأن كون الحرف حرفا أصليا يعرف بكونه ملازما للكلمة في جميع تصاريفها، فإذا كان الحرف في بعض التصاريف دون بعض فاعلم أنه حرف زائد لا حرف أصلي. وهذا الذي سبق كله هو الأمر الأول أو العنوان الأول، وهو قول المؤلف: باب أبنية الفعل المجرد. وهذا هو الذي قد فصله في البيت الأول بقوله: بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا، ياتي ومكسور عين أو على فعلا. وقد مثلنا لكل وزن من هذه الأوزان الأربعة بأمثلة مختلفة ينبغي الرجوع إليها لمن أراد التدرب عليها والتمكن من استحضارها والقياس عليها. وأما العنوان الثاني من العنوانين، أو الأمر الثاني من الأمرين اللذين ترجم لهما المؤلف، فهو تصاريفه، أي تصريف كيفية تصريف هذا الفعل الماضي المجرد من صيغة الماضي إلى صيغة المضارع كما أشرنا إلى ذلك. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمضارع فعل الثلاثي، وإليه أشار بقوله: فالضم من فعل لزم في المضارع. تقدير هذا الشطر: فالزم الضم من فعل في المضارع، أي في مضارعه، يعني رحمه الله تعالى أن الفعل المضارع يبنى من الفعل الماضي الذي على وزن فعل بضم العين، يبنى منه الفعل المضارع قياسا على وزن يفعل بضم العين. بمعنى أنك إذا أردت أن تبني الفعل المضارع من فعل، فإنك تأتي بفعل وتترك الضم الذي في العين، تتركه في المضارع. هذا معنى قوله: فالضم من فعل الزم في المضارع. تتركه بمعنى تلزمه، أي يعني تلازمه في المضارع وتستصحبه في المضارع وتبقيه في المضارع ولا تغيره، وإنما تأتي بحرف المضارعة، بأحد حروف المضارعة، وتزيده في أول الفعل. وتسكن الفاء لأجل أن لا تتوالى أربع حركات. إذن فعول تأتي بحرف المضارعة في أوله فتقول يا فاعول، والفعل المضارع يرفع إذا تجرد عن النواصب والجوازم فتقول يا فاعول يا فاعول هكذا، ثم تسكن الفاء من أجل أن لا تتتابع أربع حركات في كلمة واحدة فيصير يفعول يفعول هكذا. إذن مضارع فعل القياسي يكون على وزن يفعول. هذا معنى قوله فالضم من فعل الزم في المضارع. فكل فعل، كل فعل ماض جاء على وزن فعل فإننا إذا أردنا مضارعه نأتي به على وزن يفعل قياسا. وأمثلة ذلك كثيرة، نذكر بعضها لنقيس عليها. فنأتي ببعض الأمثلة من الصحيح لأنه أسهر وأيسر، ثم ننتقل إلى المضعف والمعتل. المثال الأول: كاروما على وزن فعولة، فهو فعل مجرد على وزن فعولة، فإذا أردنا مضارعه قلنا يكرم على وزن يفعل قياسا. الآن تعالوا بنا نصرف هذا الفعل المضارع مع الضمائر الاثني عشر، فنقول أنا أكرم ونحن نكرم وأنت تكرم وأنت تكرمين وأنتما تكرمان وأنتم تكرمون وأنتن تكرمنا وهو يكرم وهي تكرم وهما يكرمان وهم يكرمون وهن يكرمن. المثال الثاني: شرف، وهو على وزن فعل أيضا، فإذا أردنا مضارعه قلنا يشرف، فتقول أنا أشرف على وزن أفعل ونحن نشرف على وزن نفعل وأنت تشرف على وزن تفعل وأنت تشرفين على وزن تفعلين وأنتما تشرفان على وزن تفعلان وأنتم تشرفون على وزن تفعلون وأنتن تشرفن على وزن تفعلن وهو يشرف على وزن يفعل وهي تشرف على وزن تفعل وهما يشرفان على وزن يفعلان وهم يشرفون على وزن يفعلون وهن يشرفن على وزن يفعلن. المثال الثالث: بصر بالشيء، كما قال تعالى بصرت بما لم يبصروا به، قال بصرت بما لم يبصروا به، إذن بصرت بصر هكذا على وزن فعول. لذلك نقول في مضارعه يبصر، أنا أبصر بالشيء ونحن نبصر وأنت تبصر به وأنت تبصرين وأنتما تبصران وأنتم تبصرون وأنتن تبصرن، هو يبصر هي تبصر هما يبصران هم يبصرون هن يبصرن. كذلك حسن يحسن، وقبح يقبح، وخبث يخبث، وسمج يسمج، وهكذا. فإذن كل فعل ماضيه على وزن فعل فمضارعه القياسي على وزن يفعل، ونصرفه مع الضمائر الاثنى عشرة بالطريقة التي استمعتم إليها.